نتيجة الود أو نتيجة الإحسان هو دي. عشان كده في واحد يجي مثلا يختلف مع مراته وتأول الأمور تبقى صعبة جدا, ويجي حد يعني الأمور تتأزم ويلاقوه يقول إيه لا بس برضو لا إن شاء الله يعني عادي أمور تمشي وبتاع. إيه السبب؟ يقول لك يا رصدها عالي جدا عندي. إيه السبب؟ يقول لك والله إيه أكلتني وشربت إيه ده هو ده الحب؟ آه لا, مجموع دولة, مجموع دول. ما هو مش ممكن واحد يتحمل سخافات إنسان ومشقه وبلاياه ومتاعبه الجسمانية والنفسية ويقبله هو غضبان وهو راضي وهو وفي كل ده إلا لو كان لي طاقة شعورية ونفسية أنه أقبل, اللي هو طاقة حب الأب وحب الأم وبتاع. بس ده حب من نوع آخر خلاص, اللي هو بيبقى ناشئ عن الود أو العلاقة, مش هو أصلا إحنا حبينا بعض فإحنا هنعامل بعض كويس. لا, أنتم حبيتوش بعض الأول لأن أنتم ما تعرفوش بعض خلاص. يعني مثلا يعني وإن كانت الحاجات دي تبدو للناس إنها صغيرة, لكن لو حد اتجوز يعرف إن يعني دي حاجات مهمة جدا, إن العادات اليومية بتشكل شخصية الإنسان. العادات اللي هو النمط الدائم اللي هو في الغالب أنت محافظ عليه, بتاكل إزاي, بتشرب إزاي, بتشرب كوباية الشاي إزاي, تعمل صوت ولا لأ, تستخدم الفوطة إزاي, تستحمى إزاي, بتطلع بكليك مبلولة في الشقة ولا لأ, بتمسح رجليك وانت داخل الشقة ولا لأ, بترمي هدومك وانت داخل في أي حتة. دي الحاجات دي مجموعها بيشكل إيه نمطك. انا شفت اثنين اتجوزوا كانوا بيحبوا بعض قوي او هم بيعتبروا كده, حصل خناقات بالهبل في الاول متعلقه بايه, ما تشربش من الازازه بتاعتي اللي في الثلاجه. اصل انا بقرف. انا شفت كده في ناس بتقرف, بتقرف بقى من ايه, ما تجيش برجليك مبلوله وتدخل تنام. رجليها مبلولة أنام في الوقت اللي أنا عايزه, لا بس أنا بقرف الملاية أو نشف رجلي. لا مش ممكن. لأن دي النمط الإيه اليومي. إيه الدافع اللي يخلي الواحد يتجوز؟ الواحدة تتجوز عشان لو تشال نقدر نستديم العلاقة. عشان كده القاعدة دي إحنا هنقولها هنكررها كتير وإحنا شغالين في الدورة. صاحب الشريعة لما تكلم في الفقه تكلم عن اللي هو إيه الحد الأدنى من استدامة العلاقة. صاحب الشريعة لما أمر بأوامر في الفقه افعل ولا تفعل عشان يحفظ بها إيه الحد الأدنى من العلاقات الإنسانية. ليه إحنا بنقول كده؟ لأن إحنا بنقول إذ لم يتعامل الناس بالحب والمادة بالمودة تعاملوا بإيه بالإسلام والأنساب. الإسلام والأنساب اللي هو إيه اللي هو الإسلام اللي هو الأوامر الشرعية. يعني الست في الشرع في الفقه يجب عليها خدمة الزوج؟ لا, لا يجب عليه خدمة الزوج. يعني ايه لا يجب بالمعنى الشرعي؟ يعني مش زي الصلاة والصيام. هل يتخيل حياة طبيعية الست ما تخدمش فيها زوجها؟ أي نوع من الخدمة دي؟ مش خدامة ومش رقيق ومش عبد, دي خدمة المرأة لزوجها كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. يعني كان النبي في مهنة أهل بيته. يعني لو الست بتعمل حاجة ممكن الراجل يعمل معها, ممكن الراجل يعمل معها. ليه؟ من باب الود. الاصل ان ايه؟ ان الست بتعمل ده, والاصل ان الراجل المفروض بيعمل حاجات تانية. خلاص المساحه دي تنضبط بقانون؟ مستحيل, لا تنضبط بقانون, مستحيل. طب احنا ليه بنحط اوامر شرعيه؟ اذا ساءت العلاقه ولم تضبطهم يضبطهم الاسلام والانساب رجعنا لايه؟ للليحه. انا هو حضرتك انت المديره وانا شغال عندك في الشركه مدير, خلاص وانت في حاجات بتقولي ايه اقف كويس, مش عارف انت ليه مش مشرح سعرك, فاقول لك ايه, اقول لك ايه لو سمحتي طلعي اللائحه. اللائحه يعني ايه؟ خلاص بقى احنا ايه رفعنا الود, رفعنا الود. يعني انا ممكن لو مديري بيني وبينه ود عالي جدا وهو يكبرني في السن وبتاع قول لي ايه مالك مبهدل كده, ما تكوي قميصك شويه ايه الست ما برضه اديتك علقت كل خميس ونقعد نضحك مع بعض ليه في كده ايه ود. لو هو كلمني بطريقه مش كويسه انا هقول له ايه؟ هقوله اتكلم معايا رسمي, ايه صلاحياتك القانونيه وايه صح. احنا مش انا مش عايز اقول له ايه تحرق ولا اقوله في الشركه واشتمه وبتاع وامشي واسقدم استقالتي وهو مش قادر يضربني مثلا ولا بتاع ويخرب الدنيا. امال احنا بنعمل ايه؟ بنرتد لايه؟ للقواعد الحد الادنى اللي يحفظ ايه العلاقه. عشان كده احنا بنقول ايه صاحب الشريعه عارف ان في اناس مكارم الاخلاق والمروءه والاسلام والانساب وبتاع والحب وبتاع يرفعهم لدرجه ان هم ايه درجه يعني عاليه جدا. احنا بنقول حالات اللي هي الحالات اللي يعني اللي بتتكتب في كتب خلاص. طيب لو ما فيش ده فيش ود وتزمم ولا بتاع مش عارف ايه، وما عندناش غير الاسلام والانساب. هي من اسره كويسه وهو المفروض من اسره كويسه، وبيننا وبين بعض امر الشريعه ومتخانقين. يلا خلاص، يتبقى ايه؟ يتبقى الابتسام، ويتبقى حفظ الحرمات، ويتبقى حفظ اللسان، ويتبقى الادب الشرعي، ويتبقى الخدمه في الاشياء التي لا تنفك عنهم. ايه ده؟ طب هم متخانقين؟ اه هم متخانقين. والسلام ورد السلام وبتاع ده التزمم، يعني ايه ازاي العود؟ ده حد الادنى من العلاقات. عشان كده احنا بنقول ايه؟ اللي ياخد الجواز من كتب الفقه يتجنن. ليه؟ يقول لك الست لا يجب عليها الخدمه، والراجل لا يجب عليه النفقه الا كسوه في الله الله الله الله. يعني هي لو عايزه تروح الدكتور وهو معاه فلوس ما يدفعش؟ يقول لك والله لا يجب عليه. طب ده هنقوله لمين؟ هنقوله لمين؟ او مين اللي ممكن يتمسك بيه في حاله واحد دخيل قوي ومتصف بصفات الاسلام خلاص، وهما العلاقه مش فيش ود قوي، فيقول لها على فكره انا يعني وانت معاك فلوس وودي نفسك الدكتور. الله احنا ينفع كده؟ فيقول لك اه، طلع كتاب الفقه. كتاب الفقه ده ايه؟ ده اللائحه. اللائحه يعني ايه؟ ده الحد الادنى خلاص. لكن احنا بنتكلم فين؟ في المروءات والتزمم وبتاع، لا ده حاجه تانية خالص خلاص. فعشان كده احنا بنقول احنا لما بنيجي نتكلم على الحقوق والواجبات دي حاجه مهمه جدا، بس عشان ايه؟ عشان نضبط الحد الادنى، عشان لا الراجل يجي يتجاوز الحد فيقول لها على فكره انت واجب عليكي تعملي، وربنا لو ما عملتيش كده يبقى غضبان. فتقول له بس بس طلع المانوال صفحه 4 طلع اللائحه. بيني وبينك ايه؟ اللائحه. بس ده مش كويس. ليه مش كويس؟ لان المفروض الناس الاصل تلجا للمساحه الاوسع، للود والسعه ويعني الرحمه وبتاع. لو رحنا للقانون المساحه دي بتبقى سيئة جدا يعني. لكن الناس بتعملها ليه؟ ليه صاحب الشريعة حط الحد الأدنى؟ عشان تنضبط أمور الناس. في ناس، في رجالة ما ينضبطوش غير لو الست ألزمته بالحقوق الشرعية، وفي ست لا تنضبط إلا لو الناس ألزمتها بالحقوق الشرعية خلاص. لكن احنا بنتكلم على ايه؟ على الساعة. طيب لو أنا عايز خلاص، أنا حررت الدوافع بتاعتي اللي أنا هأنشئ عليها العقد، انا حررت كبنت انا عايز اتجوز ليه برضو، ده مهم جدا عشان ابقى عارف حقيقه نفسي. طب افرض طلع قعدت يعني كل واحد اضرب نفسه وصلحت نفسه ولقيت ان الحاجه دي حاجه ما تستقيمش مع حياه، ابدا انا اشتغل على نفسي، شوف لو الحاجه دي نفسيه ممكن الجا لطبيب نفسي او معالج. لو هي حاجه شرعيه اقعد ارضي نفسي بيها واشوف حد بتاع تزكيه ولا سلوك ولا حاجه لغايه ما يقنعني ان دي عشان نفسي تحتمل ده، تحتمل ده. لان في واحده تقول ايه؟ والله انا مش متحمله نفسيا ان حد يقول لي روحي وتعالي ادخلي وخرجي ونعم ولا، مش قادره، مش قادره نفسيا. هي كده ما اخطات اذا افصحت بالصدق. ليه؟ هي بتقول من الاول كده خليكي اصبري كده ما تتجوزيش لحظه لغايه ما ايه نظبط ده. ليه؟ لان هيجي لك حد هيفسد عليكي دنياكي، وانت هتفسدي عليه دنياكي وهيفسد عليكي اخرتك. فخليكي ايه الاول حرري ايه الدوافع. يعني لو كان الدوافع دافع يعني محتاج تعديل نعدله. طب واحد انشق علاقه خلاص متجوز، يعيد تحرير الدافع، بعد يقول لك ايه اطلقها وابص في الدافع او اطلب الخلع وابص في الدافع. لا احنا بنقولش كده، احنا بنقول ايه؟ الطلاق شديد يعني من حاجات الثقيله جدا في الاسلام. يعمل ايه؟ يعمل ايه الطلاق ده؟ حد ايه؟ حد قانوني. حد قانوني يعني ايه؟ كل الود والرحمه والمعرفه وكل ده الحياه. لا لا مش عايزين اجراء قانوني، نفسخ العقد خلاص. لكن قبل كده لا خلاص. يعيد نظر في الدافع اللي من أجله أنشأ هذا العقد. ليه؟ لأن قد يكون الدافع ده إيه؟ محتاج إعادة نظر كبيرة جدا. ليه؟ واحد يقول لك أنا حاسس حياتي يعني ثقيلة جدا بتاع، يقول لك أنا المصاريف قد كذا والشغل كذا، كل الدوافع اللي كان بيتكلم فيها. هو أنت اتجوزت عشان دافع جنسي بس صح؟ ليه؟ أنا كنت عايز غنم الموضوع يعني عايز المتعة. طب استمتعت، الكلفة طلعت عالية قوي قوي بالنسبه لايه؟ مقدار المتعه اللي انت منتظرها. فانت ايه الدافع اللي انشات ليه العلاقه؟ ما يقدرش يقومها، ما يقدرش يوقف العلاقه على رجل. يعني في واحد ده ومعاه قدر ما من دوافع اخرى تقدر الحقيقه تستمر. يعني في مركب ممكن يبقى فيه خرام وبتاعه مش عارف ايه ويمشي كويس على فكره خلاص. لكن في حاجه لا هو فيعيد ضبط ده. واحد يقول لك ايه؟ طب ما هو كده لو اكتشف من نفسه ده يعمل ايه؟ يعالج نفسه، يعرف ان هو ايه في دافع شرعي هيتحاسب عليه لانه انشا علاقه، العقد ده هيتحاسب عليه. لو هو العلاقه دي نشا عنها اطفال، مراته دي هيتسال عليها وهكذا. فالقصد ان هو يعيد نظر في هذا الدافع. طيب

تعرفين ان الرجل متعدد الزوجات يقسم بين النساء بالسويه. فالنهارده مثلا يوم عائشه، النهارده يوم ام سلمة، فواحده تانية مش يومها ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فيه زوجاته وحط كحل وبتاع ومتزوق، بس الله كده لا لا مش يومك يعني، انت داخله الدخله دي هي دي بتوصل رساله للمجموع. فبرضه ايه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت امكم، بس عاقبها برضه بعت لام المؤمنين طبق سليم من طبق عائشه واداها المكسور اللي كسرته يعني. ساعتها ما كانش فيه اسمه ايه ده أيمة. لا يعني بس برضو الستات بتهمها الحاجات دي لكن يعني حتى لو مش في الأيمة برضو. طب أمي مرة قعدت مغترب كم 9 سنين برا مثلا وبتاع وخلاص بنقل وراح محافظة تانية يعني مش هرجع، الطاسة اللي لسه ماما طاسة طاسة ايه يعني الطاسة تقولي دي معايا ليها 28 سنة وفاكرة الطاسة. أنا لو جبت مج من أسبوع ولو قابلته مش هعرف إن المج بتاعي، والشقة كان فيها 3 مجات بس يعني بلا طول في عمرها. طيب خلاص، فإحنا قلنا إيه، 1 أنا تكون مسلمة، 2 الطاعة، 3 الصلاح، 4 رجحة العقل اللي هو إحنا قلنا إيه جدع تحسن التصرف. يعني في ستات اللي هو بيقولوا بتغرق في شبر مية دي يعني عايزينها تحسن التصرف، تحسن التصرف في العاديات، لأن في واحد يحسن التصرف في إيه؟ في أشياء خارجة عن حد الحياة اليومية. يعني أنا فاكر والدي بيقول لي على جدتي، جدتي كان هو بيقول لي مرة، أنا والدي حارب قعد 4-5 سنين في الجيش زمان، فما بين بعد حرب 67 لغاية 93، فكان عاش حياة شاقة جدا، فهو يحسن كل شيء، يعرف يخيط ويعرف يصلح سباكة وكهرباء وميكانيكا وبتاع. فمرة بقول له بابا، يعني هو جده كان كده يعني انت اتعلمت كده؟ قال لي لا، جدك كان تاجر، فيعني التجار مش اهل صنائع يعني ايه، فهو راجل يعني سريع ومع الناس اللي تشتغل تحته، فمش هو اللي يعمل ده. قلت له طب مين اللي علمك يعني ان انت تعمل؟ قال لي امي كان بتعمل كذا وكذا وكذا. حتى الست يعني كانت ايه، متعددة المهام. فقال لي أنا شفت أمي اللي هي جدتي يعني، قال لي كانت تنشر الهدوم، تطلع الهدوم ما تاخدهاش تطبقها، لا تاخدها كل حاجة لوحدها تنفضها وتشوف فيها حشرات، فيها بتاع، فيها حاجة لقعك بيها وساخة طين بتاع، وبعد كده تبص لو هو يقات أو في زراير مقطع، اللي هو احنا بنسميها حسن الرعاية، التدبير، اللي هو كل حاجة بحقها خلاص. وكذا في الرجال، يعني في الرجالة المفروض الأشياء المنوط بيها هو يبقى عارف، اللي هو قضاء المصالح، الحاجات دي لازم يعمل ده، لو ده نقص في الرجل يبقى نقص في الرجل، لو هي نقص في الست بيعود بالضرر كبير جدا على البيت. عشان كده في واحدة بتبقى سيئة التصرف في كل الأشياء، فهجنه، هجن الرجل، وخاصة بعد الإيه؟ الإنجاب. ليه؟ بعد الإنجاب مين اللي بيبقى قايم على الأطفال؟ الستات ممكن تعمل، لو هي اللي احنا بنسميها سيئة التصرف، ممكن تقتل ابنها، تقتله. انا شفت حالات كده طبية، ولو حد هنا دكاترة ممكن يأكد على ده، انا شفت حالة بعيني، كنا في حد زميلنا مصاب فوديناه في مستشفى في استقبال، فانا داخل، انا كنت درست شوية حاجات طبية في كورسات يعني متعلقة بغير الاطباء، ففي مصطلحات اول ما القطها اعرف ان في حاجة، فبيعملوا له انعاش قلب وتنفس، طفل رضيع وحاطينه على الأجهزة وبتاع، فأنا إيه اهتميت، طب طفل، طب إيه اللي طفل، إيه اللي حصل له، قلبه وقف وتنفسه وقف وبتاع، وفي الآخر إيه أخونا ده كان حصل، كان عامل حادثة وحاجة صعبة، فكنت أنا المرافق فمنتقل معاه، فاضطريت أنتقل. بعد ما خلصنا أخونا ده بدأ خلاص عملوا أشعة وجراحات وخلاص وعرفنا اللي فيه، فأنا رجعت بسرعة لقيت الدكتورين اللي كانوا ماسكين الحالة. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. قلت له معلش كان معاكم حالة طفل؟ قال لي أنت تبعهم؟ قلت له لا أنا كنت قاعد بس سامع. حصل إيه لطفل؟ قال لي لا مات. قال لي ضي مات. فبقول له هو وقع في إيه؟ قال لي أمه مش ماسكاه كويس وهي ماشية بتنزل مع الرصيف وقع مات. الله، بس كده؟ قال لي بس كده. عشان كده احنا ايه فكره الايه، الحرص متعلق باشياء متعديه بما فيها حاجتي. انا دي شفتها في ستات كبيره يعني، شفتها في عماتي الكبار، اللي هي حاجات ايه تقول لك اول ما يكون في ضيوف كتير تروح مميله على حد يكون طفل لسه حديث ولاده، فتشاور لامه تقول لها ايه، تقول لها ما حدش يمسكه. ليه؟ يتمزق. الستات الكبيره تقول لك ايه، اخر اليوم هتلاقيه اتبهدل. ليه؟

فكرة الجمال، بس الجمال اللي بيسموه الجمال الشخصي. ازاي؟ مش مهم ماما قالت عليها كويسة، مش مهم مامتك قالت عليه وسيم، المهم قبولك انت الشخصي. يعني في واحدة لو جابوا 100 راجل قالوا له الست اللي في هناك دي وشها ايه، فيقول جميلة جدا، حلو. بعد كده في واحد يقول ايه، بالنسبة لنا عادي، او بالنسبة لي عادي مش ما. وفي واحدة لو اجماع الناس يقول لك والله يعني مش عادية يعني مش مميزة، وفي واحد يبقى شايفها جميلة جدا. فاحنا بنقول ايه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قالوا اي النساء خير، قال الذي التي اذا نظر اليها سرتها. ده جزء من الوصف، اذا نظر اليها سرت، واذا امرها اطاعت. هي دي الفكره، يعني ترتيب الطاعه دي في القنوت او الطاعه او اللي هو لين الجانب او الود او اللي هي اللي سماها الودود. اما الثاني فاللي هي اذا نظر اليه، مين اللي سر؟ هو، مش زمايله، مش امه، مش خالته. يعني ايه رايك يا خالته، حلوه ولا مش حلوه؟ اللي هو زي واحد بيروح لواحد يقول له انا عيني وجعني والله يا فندم كلك نظر انت اللي حاسس، انت شايفها حلوه ولا مش حلوه؟ انا انت اللي شايفها مش انا. ليه؟ لان سبحان الله العظيم علميا احنا بنشوف بعض بطريقه مختلفه. الستات بيشوفوا الرجاله بشكل مختلف. مثلا الستات يقال علميا ناحيه الكوجنيتيف او الادراك، يعني انه يعني بيشوفوا الرجال او الرجال اوسم مما هم عليه 9 مرات عشان ربنا يمشي حالنا، والا كان زماننا دلوقتي ما حدش اتجوز خالص. انا هو ايه، احنا رحمه زي انت عارفين زي الجمل، الجمال شوفوا عيل صغير ماسك جمل وجره الجمل، ما ايه ده الجمل، طب عايز تروح تقول له ما تشوفش نفسك في المرايه ده يمشيك العيل، يعني مش منظرك. يعني اتاري الجمال ايه، لو حد درس حاجه هنا متعلق الجمل، العدسه بتاعت عينه بتخلي شايف الطفل ده ايه، فهو ماشي يقول لك يا رب ما يقلش عقله النهارده ويضربني علقه وبتاع. الجمل شايف ان ده حاجه كبيره جدا خلاص، فهو ايه، او شافه اكبر من حالته الطبيعيه وهكذا. فاحنا بنقول ده رحمه بالرجال، ربنا يعني ايه هو خلاهم خشنين وظبط الموضوع الناحيه الثانيه يعني ايه عشان الموضوع يتوزن. يعني عشان كده سبحان الله العظيم صاحب الشريعه، صاحب الشريعه لما رتب الفتن اخطر فتنه تركها على الرجال النساء. عشان كده صاحب الشريعه حط كم قيود غير عاديه، يعني الست هتطلع بره الشارع، هو قال صاحب الشريعه قال تروح تتعلم وتروح لا تمنع اماء الله مساجد الله. طب تطلع ازاي؟ محجبه. يعني ايه محجبه؟ يعني لا يبدو حجم عظامها، لا يبدو مش عارف ايه، يعني تلبس اللي هي عايزاه. دي اذواق شخصيه متعلقه بالثقافه والعرف، بس ايه تبقى ملمومه. ليه؟ لان الناس اللي بره دول بحكم الفطره ربنا خلقهم. ايه تفسير المأثور عن السلف وصحيح التفسير أنه في قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفة، أي لا يصبر على النساء، من جمل التفسير، لكن طبعا بالتفسير المجمل أي ضعيف في العام لا يصبر على الشهوات في الإجمال. أما الرجال فيعني حالهم مساكين والله، إحنا بصراحة اللي هو فكرة إيه، إن هو ربنا مركب فيه شيء يجعله ضعيف ضعيف، فدي إيه تستذل هذه الشهوة وتصرف عقول الرجال خلاص. فهو زي ما أمر بده أمر إيه، امر في نفس الوقت من ايه تطلع تلبس كويس وبتاع، وفي نفس الوقت امر هو مش بغض البصر. احنا مش مامورين بغض البصر، احنا مامورين بالغض من البصر. ليه؟ لانه غض البصر بالكليه محدش هيتجوز يعني كيف ينظر الرجال للنساء في التعاملات وفي طلب العلم وفي الاسواق وفي الشهادات وفي التعامل اليومي وبتاع. فهو امر بايه، غضضنا من ابصارين، الغض اللي هو بيسموه ايه طبيعي. طبيعي يعني لو الغض يقول لك احنا مأمورين بغض البصر، غض البصر يبقى انت كده هتلبس نظاره حديد يعني مش هتشوف حد، لكن احنا مأمورين بغض البصر اللي هو ايه، اللي هو الغض البصر المقصود المستمر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج كان معاه الفضل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجايه بنت شابه وشكلها حلو خلاص، وهو راجل طبيعي احنا بنقول ده طبيعي. فهو ايه عارفين اللي هو ايه، السنسور اول ما بيلقط ويطلع خيال احمر ويقولك ايه راصد الهدف اللي هو مش قادر يرفع عينه من عليه خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم منه ومنها الفطره الطبيعيه، فهو عمال يعمل ايه، النبي صلى الله عليه وسلم طلع صباعه كده